السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيتنا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويبعدنا عما يسخط ويرضى. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، بإذن الله سبحانه وتعالى سنحاول اليوم أن نتناول قدر ما نستطيع جملة أقوال أهل السنة وملخصة في مسألة الإيمان ومتعلقاتها. سبق أن ذكرنا جملة من القضايا الكثيرة، مسألة تعريف الإيمان عند أهل السنة لغة ومعنى، توزع الإيمان على القلب واللسان والجوارح، كيف نحدد الشعب الواجبة، التفريق بين عمل القلب الواجب الذي إذا زال أصله زال إيمان العبد، وبين أعمال الجوارح الواجبة التي من تركها فإنه يكون آثما. تكلمنا عن الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمع افترق أو اختص، وإذا افترق اجتمع من ناحية المعنى. تكلمنا عن الإيمان الحكمي والإيمان الحقيقي، تكلمنا عن اختلاط الظاهر بالباطن، وبيان أن من فعل كفرا ظاهرا أو معصية ظاهرة فإنها تعبر عن إما فقد إيمان في الباطن إذا كان قد وقع في كفر، وإما نقص إيمان واجب إذا كان قد وقع في فسق أو كبيرة أو معصية أو نحو ذلك. وهذا أدلة كثيرة تبين تفاوت الظاهر بالباطن، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا صلح الباطن صلح أيضا الإيه؟ الظاهر، لكن العكس ليس صحيحا. إذا كان الظاهر حسنا يمكن أن يكون الباطن حسنا، إلا إذا كان هناك عنصر خارجي وراء إرادة إظهار الرياء للناس أو النفاق أو نحو ذلك. وكذلك أيضا فالظاهر لا يكون علامة مع الباطن في حال الكفر والمعصية في حالة الإكراه، في حالة الإيه؟ الإكراه، لأنه حينئذ يوجد مؤثر خارجي. أما إذا عدم الإكراه فإنه يتطابق الظاهر مع الإيه؟ مع الباطن. وكذلك أيضا في حالة الإيمان، إذا عدم عدم وجود الناس وعدم فعل شيء لإرادة الناس فإن العمل الصالح في العادة يعبر عن الإيمان أو عن قدر من الإيمان. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب لماذا؟ لأن انتقاد الوضوء قد لا يحس به الناس، فمن حافظ على العمل الصالح برغم عدم علم الناس فهذه علامة على الإيمان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهكذا بجملة عامة بقى هنلخص النهاردة إيه شوية تلخيصات، ولكن يعني الأول هنكمل النقاط احنا ما ايه ما تكلمناش عليها. من هذه النقاط أنواع الكفر، أنواع الايه؟ الكفر الأكبر. هناك من أنواع الكفر الأكبر جملة عامة كما يذكر ابن القيم وإليه المرجع في هذه المسألة تقريبا يعني، وطبعا هو ما يقابله هو تنسيق لأقوال السلف وتنسيق لمعاني الشريعة ونصوصها. فيكون هناك كفر تكذيب، كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. يبقى كده كم حاجة؟ خمسة. كفر التكذيب هو أن يعتقد كذب الرسل عليهم السلام، وهذا قسم قليل في الكفر، بل كذبوا بما لم يحيطوا علمي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، وهكذا. وهذا قليل أن يكذب ويعتقد كذب الرسل عليهم السلام أو كذب ما يخبرون به من أخبار أو نحو ذلك. وهناك بقى كفر الإباء والاستكبار مثل كفر إبليس. خلي بالك إبليس لم يكذب، إبليس يعلم أن ده أمر الله ومقر بذلك، وهذه مسألة منتهية. وليس فإن الله عز وجل قال عنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هو لم يرد أمر الله، أو تقول لك هو لم يقل إن أمر الله كذب أو أنه شك فيه، وإنما هو أبى أن ينقاد لأمر الله، أبى أن ينقاد لأمر الله عز وجل إباء واستكبار. هناك كفر الأعراب والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا الكفر اللي هو كفر الأعراب هو أن يعرض عن سماع الحق بالكلية، فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يوالين ولا يعاديه. وهذا زي ما بدأ له ابن القيم مثلا بالرجل اللي اسمه ابن عبد يليل بتاع الطائف، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ودعاه للإسلام فقال له: إما أنك رسول الله حقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإما أنك كاذب فأنت أحقر في عيني من أن أستمع عليك. وتجاوز ذلك، فهذا الرجل كان كفرا كفر الأعراب، لأنه تمكن إمكانية واضحة من معرفة الحق وأعرض عنه بالكلية. تمكن إمكانية واضحة من معرفة الحق وأعرض عنه بالكلية. ولذا لما نتكلم إن شاء الله في قضية الرصد والرصد إن شاء الله هنبين إنه إيه زي ما يقول ابن القيم إن العذاب يستحق بموجبين: إما بمعرفة الحق ورده وعدم الانقياد له، وإما بالإعراض عن معرفة الحق مع التمكن من معرفته. مع التمكن من إيه؟ من معرفته. لأن المتمكن يكون عنده هوى، عنده قدر على السماع أو المعرفة هذه وحدة، والثاني عنده هوى هو الذي صدره عن المعرفة. هناك كفر الشك: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. فكفر الشك هو أن يشك في الشيء فلا يجزم به ولا يصدقه ولا يكذبه، بل يشك في أمره. ولذا كان المشككون منهم من يشك في قيام الساعة، ومنهم من يشك في مدى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا برضه للفت النظر مش أكثر فرقنا سابقا بين الشك الذي هو كفر وعدم الجازم بصدق الشرع وصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق كلام الله عز وجل ونحو ذلك، وبين الهواجس التي تأتي من الشيطان، زي الحديث الذي رواه مسلم وغيره عندما أتى الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما إن يخذ ساقطا حتى يموت خير له من أن يتكلم به. يعني لولو بيجينا كده حاجات يعني بنغيرها في أنفسنا لأن متشربيتا لأن يخذ أحدنا ساقطا حتى يموت خير له من أن يتكلم به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: ذاك محض الإيمان. وفي رواية قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. قال النووي رحمه الله: فدل ذلك على أن ما وجدوه في أنفسهم ليس هو من الشك الذي يوجب الكفر، وإنما هو من هواجس الشيطان. وإن قوله صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان أو ذاك صريح الإيمان، أي أن الإيمان هو الذي منعهم من التكلم بهذه الوساوس، أي أن الإيمان هو الذي منعهم من التكلم بهذه الوساوس. إنهم قالوا له: لأن يخرج أحدنا ساقطا حتى يموت خير له من أن يتكلم به. يبقى إلا منعهم من التكلم الإيمان، يبقى هو لا ذاك محض الإيمان أو ذاك صريح الإيمان. لكن الهواجس دي بحد ذاتها الوساوس الشيطانية، قال عنها صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة فلم يستطع أن يتجاوز أكثر من هذه المنزلة. يبقى أقصى حاجة اللي يعملها إيه؟ إنه يوسوس في الإيه؟ النفس. وهذا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عندما قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ وساوس من الشيطان. فإذا انتهى أحدكم إلى ذلك فليقطع وليقول: آمنت بالله ورسله. يبقى العلاج النبوي ليس عن طريق فلسفات ولا ردود غريبة، فليقطع يقطع الاستبسال مع وساوس الايه؟ الشيطان، وليقول: آمنت بالله ورسله. هو ده العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق بين الشك: ولا زال الذين كفروا في مرية منه إنهم كانوا في شك مريب، ونحو ذلك من آيات بتبين أن الكفر كفار إيه؟ يشكون في صدق خلق الله في صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن هل هناك بعث من قبله فلا يجزمون وبين التصديق الجازم ولكن مع وجود زي ما قلنا وساوس من الشيطان الوساوس لا تؤثر في الايه في الايمان الحمد لله الذي لقيته الى الوسوس. يبقى عندنا كفر الشك هو عدم الجزم او بالصدق او الكذب بل يشك في الامر ولا يجزم بشيء. واحنا نقول كده عشان في ناس كتير تيجي تقول لك ده انا بيجي لي وساوس كتير ده انا كده هو انا ابقى كافر انا اشك نقول له لا دي ايه وساوس كما حدث مع الصحابه رضي الله عنهم واجابهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في عندنا كفر النفاق زي ما احنا عارفين هو ان يظهر الايمان ويبطن الايه الكفر. دي كده خمس انواع من الايه الكفر. برضو من المسائل التي احنا بنتكلم عليها بسرعه وهي مساله ايه مساله الاستثناء في الايمان. هو طبعا ممكن أن يقول هل للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مسلم إن شاء الله ولا لا يقول ولا إيه المسألة دي؟ المسألة دي فيها كلام كثير علماء خلاصته إنه الحنفية شددوا شوية أو ما ينفعش الواحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لابد أن يكون جازما بإيمانه لابد أن يكون جازما بإيمانه. وبعض العلماء وإليه ذهب كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغير ذلك كانوا يجيزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله ولكن لا يجيزون أن يقول الإنسان أنا مسلم إن شاء الله لأن الإسلام لا يقابله إلا الكفر. أما الإيمان فممكن أن يكون ضعيف ضعيف من جهة الإيه الإيمان أو يقصد أنه يعني الاستعانة بمشيئة الله عز وجل للمستقبل ولذا زي ما عوض ذلك أي بإسناده في شرح أصول الاعتقاد أنه قال رجل أمام المسعود أنا مؤمن فقال له المسعود هل أنت من أهل الجنة وكل مؤمن يقينا من أهل الجنة فقال لا الله أعلم فقال قل إن شاء الله فقال المسعود قل إن شاء الله. ولكن خلاصة هذه المسألة أن أهل السنة الجماعة يجيزون الاستثناء في أمر الإيمان أو في ادعاء الإيمان ويجيزون ترك ذلك خلافا لمن حرمهم. فيقولون ان الانسان اذا قال انا مؤمن ان شاء الله من باب عدم تزكية النفس من باب عدم تزكية النفس واستعانة بالله عز وجل واستعانة بالله عز وجل وان قال انا مؤمن فقط دون ان يكون ان شاء الله فهذا من باب ايه تعبير عن نفي الكفر تعبير عن نفي ايه الكفر. لكن لو قال إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه حتى إيه لا يزكي نفسه ويستعينه بالله سبحانه وتعالى. طبعا دي مسألة بسيطة وطبعا احنا عارفين ان قديما حدث الزعماء ايه بشكل جامدة جدا خاصة بين الشافعية والحنفية والحنفية قالوا لا يجوز الصلاة خلف الشافعية لان الشافعية يشكون في إيمانه فيقولون نعم إن شاء الله. طبعا دي مبالغة شوية في ايه عصبية المذهبية ولا في عصمية المذهب. أيضا من النقاط اللي احنا تكلمنا عنها من قبل ونأكد عليها بسرعة وهي مسألة أن الإيمان عند أهل السنة له شعب متعددة. الإيمان بدل السنة أو بدل السنة إيه شعبا فعلها قول لا إله إلا الله وإنها معتد بأذى عن الطريق وكذلك الكفر الإيمان له أصل وشعب له أصل إيه وشعب. وهنا أصل الإيمان هو الإقرار الذي يعني أمرين التصديق زائد الانقياد التصديق زائد الانقياد لأن شرع الله عز وجل خبر وأمر خبر وأمر والأمر طبعا في أمره وخبر الله يقابل بالتصديق والأمر يقابل بالانقياد الأمر يقابل إيه؟ بالانقياد. وكذلك الكفر له أصل وله شعب له أصل وله شعب. خلي بالك بقى إن كان إحنا بنقول إن يجب التصديق بالله وبملائكته وكتبه ورسله تصديقا جازما يبقى هيقابل ذلك أصول في الكفر يبقى الجحود أو التكذيب أو الشك من أصول الإيه؟ الكفر. يبقى من جحد بالله أو بالرسل عليهم السلام أو بأي رسول أو بكتاب الله أو بالملائكة فإنه يكون كافرا. فمن شك فلم يكذب فإنه يكون كافرا. طب محبة الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل واجب من أعمال الكل. إذا زلت بالكل يكون عبدك الفرع. إذا قلنا إن الكراهية ضد الإيه؟ ضد المحبة. فتعظيم الله وتعظيم كلام الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمل واجب من أعمال القلب. والإيمان لا يكون إلا بمحبة وتعظيم. لا يكون إلا بمحبة وتعظيم. يبقى تصديق ومحبة وتعظيم معنى الكل. إذا وجد العكس هو الاستخفاف أو الاستهزاء فإن العبد يكون كفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهكذا قل أبي الله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. عندنا بقى في الإيمان شعب واجب عندنا شعب مستحب. فكل ما طلبه الشرع على جهة الوجوب أو على جهة الحكم والإلزام فإنه من الشعب الإيه؟ الواجب. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى كان الضيف شعب واجب لأنه ربطها بالإيمان. لو نذكر ساعات ما قلنا بعض السيرة لم تعرف منها على الإيمان الإيه؟ الواجب. طيب وقال ذلك إيه؟ البخل. البخل عند القدرة. البخل عند الإيه؟ القدرة. يبقى ده من شعب الكفر. طب الصبر من شعب الإيمان الواجب الصبر عند المصيبة. طيب الجزع وظهر التسخط هتبقى من شعب الكفر. عشان كده سنتان في أمتي هما بهم كفر. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طب النياحة على الميت ليه هي من شعب الكفر؟ لأنها تتنافى مع الصبر الواجب. تتنافى مع الصبر الإيه؟ الواجب. حفظ اللسان من الحرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصمت. يبقى أنا ربط بين الإيمان وبين أن يكون خيرا أو يصمت. يقابله الطعن في الأنساب. طب ليه؟ لأن القذف والطعن في الأنساب بغير بينة يتنافى مع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصمت. يبقى كده وقع فيه فرش من القول ووقع فيه قذف يتنافى مع حفظ اللسان عن الحرام وقذف الناس بغير حق. يبقى كل شعبة من شعب الإيمان يقابلها شعبة من شعب الإيه؟ الكفر. عملا وقولا. أنا معايا حفظ الفرج عن الحرام الذين هم الفروجين حافظون. يبقى دي من شعب الإيمان حفظ الفرج عن الحرام. ولذا جاء فصل المؤمنين قد أفلح المؤمنون فمن ضمنها إيه؟ والذين هم الفروجين حافظون. يبقى في المقابل لازم الزاني حين أزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي وهكذا. أداء الأمانة من شعب الإيمان والذين هم لأمانتهم وعهدهم وعهدهم. الثاني بقى إيه؟ سلسة ما كنا فيه بعض ما كنا فيه كان مرفقا إيه؟ خالص. ومن ضمنه وإذا اؤتمن إيه؟ خان. أو في رواية ثانية سلسة ومن في رواية زكاة ثلاثة ورواية زكاة أربعة ومن ضمنها إذا اؤتمن إيه؟ خليل. كل شعب شعب الإيمان مقابل شعب شعب الكفر أو النفاق. ولكن زي ما قلنا بقى في أصول الإيمان وفي أصول الإيه؟ الكفر. في أصول الإيمان وأصول الكفر. فمن هنا يمكن أن اجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. إيمان اللي هو شرط صحة ونفاق نفاق عملي. نفاق إيه؟ عملي. او كفر عملي زي ما احنا سبق ان فصلناه وذكرناه. لكن ما ينقضش اصل الايمان. لكن لا ينقض اصل الايه؟ الايمان. فممكن يبقى عنده شعب من شعب الايمان وممكن عنده بعض شعب الكفر العملية او النفاق الايه؟ العملي. لكنها لا تنقض اصلا من اصول الايه؟ الايمان او عملا واجبا من اعمال القلب الواجبة. يبقى ده اللي هو اسمه الايه؟ النفاق العملي او الشرك الايه العملي او الشرك الاصغر أو شيك من دون شيك أو نحو ذلك. كذلك من ضمن النقاط اللي وردت من عجز عليها بسرعة أنه ليس من شرط الإيمان وجود العلم التام. ليس من شرط الإيمان وجود العلم الإيه؟ التام. ولنقم مثلا مثالا لذلك فإن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل قوله عن خزنة النار عليها 19 فذكر إن الملائكة الموكلين بالنار كم ملك؟ 19 ملك. فالكفار استخفوا قالوا 19 بس 19 فقط ده احنا نقوم عليهم ونضربهم واستخفوا. واحد قاعد يقول لهم انا اضرب 10 وانتم تقومون ب9 وقاعد يستخف. فانزل الله عز وجل قولا عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة اي هم لا شبهياتكم فلا تستطيعون عليهم وما جعلنا عدتهم اي هذا العدد بعيني الا فتنة للذين كفروا. خلي بالك بقى ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ادي واحدة ويزداد الذين امنوا ايه ايمانا. طب ليه بقى؟ لان اهل الكتاب عندهم خبر سابق في كتبهم هو ان عدد ملائكة النار 19 ملائكة. فمن هنا قال الله تعالى ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. فاليقين بيجي بعد معلومة انت عارفها ويجيلك عليها تأكيد جديد. في الحالة دي فانت حصل عندك ايه يقين. انما لما جه حق المؤمنين اللي هم من أمة الإسلام بقى أو ليس من أهل الكتاب يعني هم ليس عندهم خبر سابق بس هم عندهم إيمان بالملائكة عندهم إيمان بالإيه ملائكة. ده تفصيل معين بقى مزيد من التفصيل إن عدد خزنة جهنم 19 ملكة فأمنوا بهذا التفصيل. فقال الله عز وجل ويزداد الذين أمنوا إيه إيمانا. يبقى هم عندهم أصل الإيمان بالملائكة ولما جالهم خبر جديد امنوا به فازدادوا ايمانا الى ايه الى ايمانهم. يبقى نقدر نقول انه ايه ليس من شرط الايمان وجود العلم التام. وكذلك نقول ان المؤمن اذا حصل عنده الايمان باركان الايمان ثم كلما وصله خبر ثابت من الشرع امن به فانه يزداد ايمانا الى ايه الى ايمانه ايضا من النقاط المتابعة عليها بسرعة ان كلمة الايمان المطلق تتناول القول والعمل للسان والجوارح والبدن. يبقى لما نيجي نقول القول يطلب به قول القلب وايه وقول اللسان في الايمان. احنا قلنا الايمان بيتوزع على اللسان والقلب والايه والجوارح. فاذا قلنا الايمان قول وعمل عني به قول القلب وقول اللسان الاثنين هم مع بعض. واذا قلنا العمل عمل القلب وعمل الايه الجوارح ليس عمل الجوارح فحسب لان احنا متفقين ان في عمل واجب القلب زي محبه الله زي الخشيه من الله زي التوكل على الله زي اليقين في الله زي الخوف من الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فلا تخافون وخافون واياي فارهبون. يبقى دي اعمال من اعمال القلب. يبقى في اعمال ظاهره زي الصلاه والصيام والزكاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصره المظلوم وخدمه المسلمين والجهاد في سبيل الله وانكار المنكر باليد. دي اعمال البدن الظاهره اعمال بدن الايه الظاهره. وفي اعمال القلب. يبقى لما نيجي نقول الايمان قول وعمل يبقى القول باطلاق يشمل قول القلب وقول اللسان والعمل يشمل عمل القلب وعمل الايه اللسان. لو جينا قلنا باصطلاح تاني الايمان قول وعمل ونيه او قول وعمل واعتقاد يبقى هنخص القلب بالنيه او الاعتقاد ونخص القول بالايه باللسان ونخص العمل بالايه الجوارح. وقلنا ان كل دي مصطلحات متقاربه. اتكلمنا وقلنا ان ايه ان اصل الايمان في القلب والاعمال والاقوال من لوازمه ومن وهي داخلة فيه ومن لوازمه أيضا. احنا قبل كده اتكلمنا عن ايه المسألة دي وقلنا الشرع سمى كل الأعمال إيمانا من كان من صام رمضان إيمانا وإيه واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا ويسمى العمل في حد ذاته إيه إيمانا. وقلنا إن إيه يعني ممكن ان نقول ان الاعمال داخله في مسمى الايمان ودي احنا ما فيش نزاع فيها واجماع اهل السنه كما قاله الشافعي وايضا هي من لوازم الايمان القلبي. يبقى كل ما يكون في ايمان في القلب هستلزم عملا ايه ثابتا. يبقى هو داخل في ضمن مسمى الايمان وفي نفس الوقت هو من لوازم ايمان القلب. يبقى العمل الظاهر من لوازم ايمان الايه القلب. وطبعا زي ما يقول ابن تيميه رحمه الله وسبب ذلك ان الاسم الواحد تختلف دلالته بالاقتران والافراد. زي ما قلنا احيانا الايمان يفرد يبقى بيشمل الاثنين مع بعض، الاعتقاد والقول والعمل. واحيانا نقول الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى اذا حصل اقتران يبقى نخص هذا عن ايه؟ عن ذاك. يبقى الايمان هنا بيطلق على ايمان القلب، والاعمال على الاعمال الايه؟ الصالحة. واحنا قلنا ان دي لها اربعة احوال في الكون. اتكلمنا برضو قلنا انه من امتنع عن نطق بالشهادتين مع القدرة، مع القدرة يعني ليس عاجزا ليس اعجميا، فانه يكون كافرا ظاهرا وباطنا. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله ايضا، ومن هذا تعرف ان من امن قلبه ايمانا جازما امتنع الا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الايمان القلبي التام. وقال ايضا رحمه الله، فاما الشهادتان اذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الامة وائمتها وجماهير العلماء. طب ليه؟ لانه الشرع اعترض انهما هما العاصمتان للدم والايه؟ والمال، وان عليهما قبول الاسلام او عدم قبول ايه؟ الاسلام. متع نقاط الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه. يبقى الشرع اعتبرها شرط ايه؟ شرط صحه. ولذا يقول ايضا رحمه الله، قد اتفق المسلمون على انه من لم ياتي بالشهادتين فهو كافر. طبعا كل هذا الا اذا كان هناك مانع، كان يكون اخلص او كان يكون ايه؟ اعجميا لا يستطيع النطق بهما، فياتي بما ايه؟ يعادل عن ذلك او يدل على ذلك. اتكلمنا برضه وقلنا ان ايه؟ انه الشرع يمكن ان ينفي الايمان اذا انتفى واجب من واجبات الايمان. اذا انتفى واجب من واجبات الايه؟ الايمان. زي ما قلنا زي احاديث ايه؟ لا الانسان حينزني وهو مؤمن، ولا يسكب السيف حينزك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها يرفع الناس اليه ابصارهم فيها وهو مؤمن الى اخره. طب هو نفى عنه الايمان، اي الايمان الواجب الذي من يتركه يأثم، ولكن ما نفعش شرط صحة الإيمان. ولذا قلنا أن المترتب عليه ليس هو الردة، يعني اللي بيزني أو بيصرف أو كذا ما بيترتبش عليه الإيه؟ الردة. فنفع عنه الإيمان الواجب ليه؟ أو نفع عنه اسم الإيمان ليه؟ قلنا ده ولد في لغة العرب، زي ما بقول لك إنه لو واحد مثلا نجار صنع بابا ولا وعمل فيه حاجات يعني عيوب ظاهرة، فأنا أقول لك اللي عمل بابا مش نجار أصلا ولا بيفهم في النجار. وليس قصدي انه ليس نجارا بالكلية، لكن عشان هو في عيوب واضحة جدا او اخطاء شديدة فانا نفيت عنه كلمة صفة الايه؟ النجارة. نفس المسألة، الشرع ممكن ينفي اسم الايمان ويقصد بذلك نفي الشعب الواجبة، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. وقلنا برضو ان الرجل قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، والعكس بقى، فإذا كان مؤمنا يبقى لازم يكون ايه؟ مسلما. فكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم ايه؟ مؤمن. وصل؟ ولذا احنا رأينا ايه؟ ان الله عز وجل قال قالت العرب وامنا كل لم تؤمن ولكن كل اسلمنا. طب اي واحد يقول لك طب ما هو ولم يدخل الايمان في قلوبكم، ممكن واحد يجي يقول لك طب ما هنا بقى ايه؟ ممكن يكون مقصود انهم كانوا منافقين. نقول لا، لم يكونوا منافقين، بدلالة ان الله عز وجل قال بعدها وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اي لا ينقصكم من اعمالكم الصالحة شيئا. يبقى لو ما كانوا منافقين ما كانش ينفعهم اي عمل صالح، ما كانش ينفعهم اي عمل ايه؟ صالح. ولكن كانوا فاقدين للإيمان الواجب، كانوا فاقدين للإيمان الواجب. فيبقى ليس كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن إيه؟ مسلم. ولذا رأينا في حديث سعد بن أبي وقاص الشهير لما جه سعد قال يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، وهو مؤمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني قول مسلم ما تقولش إيه؟ تقولش مؤمن. يبقى كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم ايه؟ مؤمن. أيضا من هذه النقاط على عجالة أنه لم يثبت المدح بالكتاب والسنة إلا أيضا من هذه القواعد العامة اللي احنا بدك عشناها أنه لم يثبت المدح بالكتاب والسنة إلا على إيمان معه عمل صالح. لم يثبت المدح بالكتاب والسنة إلا على إيمان معه عمل إيه؟ صالح. هذا أمر ثابت. ولم يثبت مدحا بإيمان دون عمل صالح. من ذلك أيضا من القواعد اللي احنا كده فهمناها أن الإسلام يجري على المنافقين في الظاهر لأنهم استسلموا ظاهرا وإن كانوا هم في الأخير في الدرجة الأسفل من النار. طيب وفهمنا أيضا أنه إذا اجتمع إسلام وكفر أكبر فإنه لا يعتد بعلامات الإيه؟ الإسلام لأنه لابد من التوبة من الكفر أو من الشرك. فإن تابوا أمام الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يبقوا الأخوة في الدين على التوبة أولا من الشرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. والحديث رواه مسلم. وبينما لو أظهر إسلاما فقط فإننا نحكم له الإسلام اللي هو الإسلام الإيه؟ الحكمي. إن كان عنده إيمان حقيقي يبقى أنفعه عند الله، لكن في أحكام الدنيا طالما أظهر إسلاما دون تلبس بإيه؟ بشيء، دون تلبس بشيء. وفهمنا أيضا أن في الكفر كفران، كفر ظاهر وكفر باطن اللي هو النفاق كما سبق الذكر، وإن من ذلك الإيه؟ المنافقون. وفهمنا أن الدين ثلاثة مراتب: أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان وأدناها الإسلام. فمن حقق درجة الإحسان فهو السابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق إيه؟ بالخيرات. يبقى كل دول مع الذين أورث الله عز وجل الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولذا بقول لك إن من حقق درجة الإحسان فهو السابق بالخيرات بإذن الله، ومن حقق درجة الإيمان فهو مقتصد، ومن حقق الإسلام دون الإيمان فهو ظالم لنفسه، لأنه ده بيشمل حتى العصاة والفساق وغير ذلك، وإن لم يكونوا كافرين لكن في منزلة دون درجة الإيمان الواجب، دون درجة الإيمان الإيه؟ الواجب. يقول تعالى رحمه الله: وهكذا من أثر الإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطل فإنه معرض للوعيد. من النقاط اللي بنذكرها برضو بسرعة كده أن من أسباب محو الذنوب عن العبد أشياء كثيرة، منها التوبة، منها الإيه؟ التوبة، منها الاستغفار، منها الحسنات المحرمة، إن الحسنات يذهبن السيئات، منها دعاء المؤمنين للعبد وصلاتهم على جنازته بعد موته، منها ما يعمله له قريبه أو ابنه أو نحو ذلك كصدقة أو حج أو صيام، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، منها المصائب التي يكفر الله بها من خطر، منها ما يقع في القبر من ضغطة القبر وفتنته أو عذابه، منها قرب يوم القيامة وشدتها، منها رحمة الله بلا سبب. يدل بجملة عامة 10 أسباب تكفر الإيه؟ الذنوب أو تزيل الإيه؟ الذنوب. ما اتكلمنا برضه عن مسألة أن تاكل العمل أو تاكل جنس العمل بالكلية يكون كافرا على الصحيح. وقد روى الخلال عن سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من أكابر أئمة السلف، أنه قال يقولون أنه سئل عن الإرجاء، أنه سئل عن المرجاء وعن الإرجاء، فقال أن المرجاء يقولون الإيمان قول وعمل، قال يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجاء وجوب الجنة لمن شهد لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وجعله ذنبا بمنزلة ركوب المحل، وليس سواء، يعني ترك الفرائض حاجة وارتكاب المحارم ايه؟ حاجة تانية، لأن ركوب المحارم ارتكاب الحرمات من غير استحلال معصية، من غير استحلال معصية. احنا قلنا احنا مكفرش بذنب الا اذا استحله به العبد. وترك الفرائض متعمدا وترك الفرائض متعمدا من غير جهل، اي جهل بوجوبها ولا عذر، كفر. يبقى اعتبر ان ترك الفرائض ايه؟ كفر. اتكلمنا عن مسألة ترك الصلاة وترجيح كفرها، دي مسألة احنا ايه ذكرنا فيها جملة من الأدلة سابقا. دي كده ايه من الاشياء اللي احنا اتكلمنا عنها. بعد كده اتكلمنا احنا عن ايه؟ عن الذنوب، وقلنا ان الذنوب نوعان، فالذنوب يمكن ان تطلق على الكفر، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود: أتدري أي الذنب أعظم؟ ثم قال له: أن تجعل له ندا وهو خالقك. وقلنا أن مسألة إطلاق الشرع كلمة القضاها أو كلمة الذنب أو نحو ذلك هي من عمومات اللغة، هي من عمومات الإيه؟ اللغة. زي ما نحن قلنا إيه؟ أن ربنا قال: وقال عليكم الكفر والفسوق والإيه؟ والعصيان. أي أن الله يبغض ويكره الكفر والفسوق والإيه؟ والعصيان. ليس بقى بالمعنى الاصطلاحي اللي هو المكروه من لا يأثم فاعله، ما هو المكروه هو الذي من فعله لا يأثم ومن تركه تعبدا يثاب. ده التعريف الايه؟ الفقهي او الاصولي او الاصطلاحي. لكن من جهه اللغه كره الشيء اي بغضه، كره الشيء اي ايه؟ اي بغضه. فلما نيجي نقول ان الله يكره الكفر وقال عليكم الكفر، مش معناه ان اللي يقع في الكفر ليس اثما، بل لكم الكفر طبعا مخلد في جهنم وصل، ولكن معناه ان الله يبغض الكفر، ان الله يبغض الايه؟ الكفر، اللي هو المعنى اللغوي يعني، اللي هو المعنى اللغوي الايه؟ وطبعا الايه هنا تفيد ترتيب المعاصي، وقال لكم الكفر والفسوق والايه؟ والعصيان. تلاحظ ان في ثلاث درجات: درجه الكفر اللي هي تنقض الايمان، درجه الفسق اللي هي ارتكاب الكبائر او الاصرار على المعاصي، درجه المعصيه المجبدة، درجة المعصية الايه؟ المجبدة. وقلنا ان الذنوب المكفرة هي التي سماها الشرع كفرا، سواء بقى بترك ما اعتبره الشرع شرط صحة في الايمان، بترك ما اعتبره الشرع شرط صحة في الايه؟ في الايمان، كترك الاكراه بالشهادتين او ترك الصلاة على الصحيح، او ترك عمل او زوال عمل من اعمال القلب الواجبة، زي ما قلنا ان لو واحد زال من قلبه المحبة بالكلية او التعظيم بالكلية او الخوف بالكلية فانه يكون كافرا. ومثلا ادعو القاعدة عامة: كل عمل فعله شرط صحة للايمان فتكون كفر، كل عمل فعله شرط صحة للايمان فتكون ايه؟ كفر. وكل عمل فعله كفر فتكون وفعل ضده شرط صحة الايمان. نقول تاني، دي قاعدة عامة كده: كل عمل فعله شرط لصحة الإيمان فتكون كفر. يبقى الشهادتين شرط صحة الإيه؟ يعني تبقى تركها مع القدرة إيه؟ كفر. طب تعظيم الله شرط صحة للإيه؟ الإيمان. طب عكسه كفر، وهكذا. وكل عمل فعله كفر فتركه وفعل ضده شرطا لصحة الإيمان. وكل عمل الشرع اعتبره كفر يبقى تركه وفعل ضده شرط صحة للإيه؟ يبقى مثلا هنقول مثلا لو قلنا السجود لصنم ده فعل كفر، يبقى ترك توجيه العباده لغير الله وافراد الله بالعباده شرط صحه للايه؟ الايمان مثلا. الامر الثاني: فعل ما يضد الايمان كسب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم، او توجيه العباده لغير الله كما سبق الذكر، او رد التشريع الى غير الله عز وجل. فكل فعل عارض الدليل بكفر فاعله فهو يضد أصل الإيمان، فهو يضد أصل الإيه؟ الإيمان. ولذا هناك قاعدة تقول: لا يدخل العبد في الإيمان إلا بجملة أعمال، ولكن يمكن أن يخرج من الإيمان بعمل واحد. يبقى العبد ممكن يرتد بعمل إيه؟ بعمل واحد، لكن لا يدخل في الإيمان إلا بجملة إيه؟ إلا بجملة أعمال، وهي ما اعتبره الشرط، الشرع شرط صحة لإيمان القلب أو اللسان أو الإيه؟ أو الجوارح. ماشي. أنا من النقاط اللي احنا ذكرناها بسرعة ونتمم عليها أن الجدة تحرط الأعمال الصالحة بالكلية، أن الجدة تحرط الأعمال الصالحة بالإيه؟ بالكلية. وأما الكبائر والمعاصي فإنها تحبط بعضا من الأعمال الصالحة، فإنها تحبط بعضا من الأعمال الإيه؟ الصالحة. طبعا في أدلة كثيرة من السنة ومن القرآن، زي مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى حذر الله المؤمنين من إبطال الإيه؟ الأعمال الصالحة. ويذكر في الحديث عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين أقوام يوم القيامة بحسنات مثل تهامة، يعني حسنات ضخمة جدا جدا قد جبال تهامة كده، تروح بياضا يعني تضيء العباد يوم القيامة، فاجعلها الله هباء منثورا. يوم القيامة ربنا جعلها هباء إيه؟ منثورا. فقال أظن أنس رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا، شلهم لنا لئلا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم قوم مثلكم ويأخذون حظهم من الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فدل ذلك على أن في معاصي تحبط أعمالا إيه؟ صالحة. يبقى جدا تحبط الأعمال الصالحة بالكلية، المعاصي الكبيرة تحبط بعض من الأعمال الإيه؟ الصالحة. ولذلك في الأثر اللي هو عندما بايع زيد بن أرقم رضي الله عنه بالعينة، العينة دي معاملة تشبه زي ما تلعب أنا مقرر لها، فعلمت عائشة فقالت لزوجتي: أخبريني أن جهاده خبط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يراجع، إلا أن يعني إلا أن يتوب. فعايزة تقول لها أن الكبيرة دي أو التعامل المعاملة المحرمة تحبط عملا إيه؟ صالحا. طبعا قلنا الذنوب المفسدة غير مكفرة هي الكبائر التي عليها وعيد في الدنيا، التي لها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، التي لها حد في الدنيا أو وعيد في الإيه؟ في الآخرة. ولكن لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها، لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها. وهذه الكبائر نوعان: إما بترك واجب أو جبر الشرع، إما بترك واجب أو جبر الشرع، وإما فعل محرم حرمه الشرع، وإما فعل محرم حرمه الإيه؟ الشرع. وهو ده اللي بنسميه أو بنسمي فعله فاسد ملي، أي فاسد منتسب للملة، الفاسد منتسب للإيه؟ الملة، باعتبار إن ممكن لغة برضه إن الكافر والمنافق يسمى فاسقا، إلا إبليس كان من الجن ففسق الأمر، فسق هنا أي خرج، ده خروج بالكلية بقى، خرج عن أمر الله بالإيه؟ بالكلية. ومثل ايه كما ان الله عز وجل قال عن المنافقين: ان المنافقين هم الفاسقون. ده معناه انهم خرجوا عن دين الله بالايه؟ بالكليه. انما لما نيجي نقول فاسق الملي، وده اصطلاح كده بقى منتشر، قال لك فلان ده فاسق، يعنى به الفاسق المنتسب للمله، هو الذي وقع في كبيره او ترك واجبا، وقع في كبيره او ترك ايه؟ واجبا، ده اصطلاحا يعني. ولذا نجد انه ايه؟ انه ترك الواجب اعادة العقوبة في الدنيا او للعقوبة الاخرة. ولذا وجد مثلا ان الايه؟ ان الله عز وجل يقول: الا تنفروا عذابكم عذابا اليما. يبقى دل ذلك ان الجهاد اذا كان فرضا يبقى تركه اسم، بدليل انه رتب عليه الايه؟ الوعيد بالعذاب: الا تنفروا عذابكم عذابا اليما. وهكذا. تكلمنا طبعا وقلنا ان ايه؟ ان في فرق بين استحلال المعصية، ان المعصية ليست مكفرة في حد ذاتها، ولا الكبيرة مكفرة في حد ايه؟ ذاتها. فالعبد لا يكفر الا اذا استحلها، الا اذا ايه؟ استحلها. لكن بالنسبة للكفر مفيش حاجة اسمها استحلال الايه؟ الكفر، لان الامور المكفرة هي امور مكفرة بذاتها، لا يشترط ان يستحلها. لكن احنا جينا في المعاصي والكبائر قلنا ان العبد لا يكفر بها الا اذا استحلها. ليه؟ لانها ليست مكفره بايه؟ بذاتها. طب وليه استحلالها كفر؟ لانه يعبر عن التكذيب، كانما كذب النصوص التي حرمت هذا الحرام. يعني لو واحد مثلا قال الزنا حلال مثلا يعني، فيبقى في الحاله دي كانه كذب النصوص التي حرمت الايه؟ الزنا. وطبعا التكذيب بالنص كفر. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: انما النسيء زياده في الكفر، الله به الذين كفروا وحرموا وعملوا وحرموا عمل ليعطيه عدة حرم الله فيحلوا ما حرم الله زينا لهم سوء عملي فهم كفار. ولما استحلوا القتال في الأشهر الحرم وحذفوا شريعة إبراهيم عليه السلام اللي هو حكاية النسيء اللي قلنا قبل كده, فربنا قال إنما النسيء زيادة في الإيه؟ في الكفر. ثم ذكر العلة فيحلوا ما حرم الله. إنما الأمور المكفرة احنا طبعا دي بنسمعها كتير من أهل العلم, دلوقتي إن يجي واحد يكلمك ويقول لك الحاكم مش كافر يا عم, يقول لك أصل هو لا يستحل الحكم غير منظر الله, أصل هو لا يستحل الحكم القانون وضعيه. فاعتبر إن إيه؟ إن التشريع من دون الله وإن تبديل شرع الله عز وجل كأنه كبيرة ولازم إيه؟ تستحل. أو واحد يجي ويقول لك للأسف الشديد سمعتها من شلون بقى عشان ما حدش يزعل من إيه؟ من أحد كبار المحدثين, ان من سب الله عز وجل او من سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الله عز وجل فانه لا يكون كافرا الا اذا استحل ذلك. فاعتبر ان الكفر المجرد لابد فيه من استحلال, وهذا من افسد ما يكون, لان احنا نقول ان الشرع اعتبر الامر ده مكاتب بايه بذاته. اتكلمنا برضو ان العبد يكفر بالقول او بالفعل او بايه بالاعتقاد بالقول وحده او بالفعل وحده او بالاعتقاد ايه واحد. اتكلمنا برضو وقلنا ان ايه اللهم صل على رسول الله, قلنا ان الفرق بين المرتد وبين المنافق او الزنديق هو ان المنافق او الزنديق يبطن الايه الكفر والمرتد يظهر الايه الكفر. طب لو المنافق اظهر نفاقه ظاهرا امام الناس يبقى كده اسمه ايه اسمه مرتد. قال حذيفة رضي الله عنه انما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاما اليوم فانما هي الردة بعد الايمان. رواه البخاري. وقال ابن تيمية رحمه الله فمن ظهرت عليه علامة من علامات النفاق الاكبر ظهرت عليه, ومن ظهرت عليه علامة من علامات النفاق الاكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يسمى مرتدا لا منافقا. يبقى الفاصل الوحيد بين المنافق وبين المرتد هو الظهور الايه الابطال والايه والاثر. ماشي. طبعا تكلمنا في البدايه خالص وقلنا ان الايمان يزيد ويرقص, يزيد في القلب ويرقص في القلب, ويزيد بفعل الطاعه ويرقص بفعل المعصيه او بترك فعل الطاعه مع القدره. يبقى الإيمان يزيد في القلب وينقص في الإيه؟ في القلب. ولذا إيه؟ هناك من المؤمنين من خافوه أعظم, من خافوه من الله عز وجل أعظم من غيره, هناك من إيه؟ محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره, هناك من توكله على الله أعظم من غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حقا توكل. يبقى التوكل هو اعتماد القلب على الشيء. في بقى واحد توكل متوكل توكلا عظيما جدا جدا جدا بحيث ان هو يعني ايه لا يعلق قلبه باي سبب على الاطلاق, وهذا هو حق التوكل. وفي واحد غالبا عنده اصل التوكل لكن ضعيف في الايه في مقدار هذا التوكل. في واحد بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من اي مخلوق ايه اخر, هذه اعلى درجه التي وصل اليها عمر رضي الله عنه مثلا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله واهله ووالده وولده والناس اجمعين. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال لا يا عمر. هل كان كافرا؟ لا, بس لم يكن قد وصل الى مرتبه الكمال في الايه في الايمان. فلما جاء قال يا رسول الله انت احب الي من كل شيء حتى من نفسي, قال الان يا عمر. يبقى الايمان يزيد القلب ينقص الايه في القلب, وكذلك يزيد على الجوارح بفعل الطاعات وبترك المعاصي مع القدرة عليها, أو بترك المعاصي مع القدرة إيه عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في التتميع اللي تممناه احنا برضك إيه علقنا تعليقات في البداية نوعا ما عن الرد على الجهمية والذين يقولون ان الايمان هو مجرد العيب بالشيء او ان مجرد العيب بالشيء يسمى ايمانا. قلنا لا, لان طبعا احنا ايه فرعون ذات نفسه علم ان موسى عليه السلام قال له ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, قوم فرعون علموا وجحدوا بها واستقبلتها أنفسهم ظلما وعلوا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر السحرة الذين يعملون السحر قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. إذن لا يسمى ملا، إنما زي ما قلنا بقى ده كلام الجهمية، واحنا بننبه عليه على أساس إن هو مش من باب التوسع في دراسة الفرق، ولكن من باب إنه رجع ينتشر تاني أو انتشر. إن الناس دلوقتي في ناس كتير تقول لك إيه لا فلان ده راجل مؤمن جامد، تقول له يقول لك ما هو عارف كل حاجة يا عم، ده عارف كل حاجة، ما هو بقش بقى إن هو إيه بيقول الكلام الباطل ده والكلام دي، لا بس هو عارف، عارف وعلامة يعني. أنا معايا درجة مرة واحد قدامي كان بتاع جماعة شرقية وبيتكلم بيقول أنا قابلت واحد قسيس نصراني وقال لي أنا زعلان أوي أوي عشان كوا مسلمين، أنتوا حالكم مسلمين مش حد أبدا، لا عدو ولا حبيب، والإسلام ده دين حق وأنتوا خذلتوا دين الإسلام. وقال وقال بقى إيه؟ قال ده كان قسيس مؤمن جدا يعني، راجل عنده إيمان جامد أوي. فبقول فأنا قلت له أنت ما بتسلمش ليه؟ قال بس انت يعني حالتكم ما تخليش واحد يعني ايه يفتخر اذا انتسب اليه. فقول شوف شوف يا راجل السيد ده عنده ايمان ازاي؟ فاقصد انه عنده ايه؟ معرفه بالحق. فاعتبر ان مجرد المعرفه بالشيء او العلم بالشيء يسمى ايه؟ يسمى ايمان، زي اليهود كده. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، ما عرفوا. يبقى هم عرفوا الحق اللي كان موجود صفه النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. فلما جاءهم معرفه كفروا به، لم ينفعهم معرفته. يبقى مش مجرد العلم بالشيء يسمى ايه؟ ايمان. قلنا ان الايمان تعريفه لغه وشرعا هو الاقرار، يقال امن الشيء في محله اذا استقر في محله. وكذلك ايضا قال الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن لا تؤمن النبي ولا تنصرن قال أأقررتم. يبقى اعتبر أن الإقرار مرادفا بإيه؟ للإيمان. يبقى الأول قال لا تؤمن النبي ثم بعد ذلك قال أأقررتم وأخذتم على ذلك المصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من شيء. وقلنا لغة إن معنى من جهة المعنى فإن الشر شر الله عز وجل خبر وعمق. خبر زي الإخبار عن الله وعن الملائكة وعن الرسل وعن الجنة وعن النار، وأمر زي الإيه الصلاة والصيام والزكاة والحج والنهي عن الزنا وعن السرقة وعن، يبقى فيه خبر وفيه إيه؟ والخبر يقابل التصديق والأمر يقابل القياد، ومجموع التصديق زائد القياد يعطينا الإكرام. مجموع التصديق زائد القياد يدينا الإيه؟ الإكرام. ويبقى أصل الإيمان لغة وشرعا معناه الإكرام. وأما المشهور عند المنشأة وعند الأشاعرة أن الإيمان هو الإيه؟ التصديق. حصل الإيمان في دائرة الإيه؟ التصديق. وإذا عندهم من الإيمان ده برضه كله يزيد ولا ينقص، يعني إيه؟ وأن هو أمر ثابت، ولكن إيه الناس يتفاضلون إيه تفاضلا بعد ذلك في كل حاجة عندهم يأتي أنها شوعة من شعب الإيمان، يقول لك إيه؟ يبقى ده كمال الإيمان، ده كمال الإيه؟ الإيمان. لعندهم بقى خلاص الإيمان ده أصل ثابت، أي حاجة تانية مكملة للإيه؟ الإيمان. وهذا إيه مذهب المرجئة، ماشي؟ وكذلك من يقول لا يضر مع الإيمان معصية، هذا من أقوال الجهمية والإيه؟ والمرجئة، لأن إحنا قلنا إن الإيمان ينقص بفعل الإيه؟ المعصية. وإذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة اللي هو الإيمان الواجب الذي هو لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إيه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ليه؟ لأن الجهاد شعبة واجبة، لأن الجهاد شعبة إيه؟ واجبة. يبقى إذا العبد لم يفعله ولم يحدث نفسه به لأدنى درجة اللي ممكن حتى لو مكسح لابد أن يكون عنده قصد للإيه؟ للجهاد، مات عشرة من النفاق. توليه أولا إن شاء الله واجبة من ناحية، ومن ناحية تانية لأن ترك الجهاد بالكلية يعبر عن عدم الغيرة على حرمة الله عز وجل، يعبر عن عدم الغيرة إيه؟ على حرمة العصر. نفس المسألة زي ترك إبطال المكر من رأى منكم مكرما فليغيره بيده، فلم استطع فلسان، فلم استطع فلقلبه. وفي النبي يقول ذلك أضعف الإيد، ما إذا بقى أن عدم إيمان القلب يبقى مفيش غير على حكمة الله، يبقى ليس هناك غير على إيه؟ على حكمة الله. وهكذا يبقى قول من يقول لا يضل مع الإيمان ذنبه، هذا من قول ولاة الإيه؟ المبشر. ولكن هو يقول أن الإيمان يزيد الطاعة ينقص بالإيه؟ بالمعصية، ويزيد في القلب ينقص أيضا في القلب. نجاح تقريبا تممنا على جملة ما أخذناه، ويعني كده بجملة عامة أهم نقاط متعلقة تقريبا بإيه؟ بمسائل الإيمان وبعض متعلقاتها. ماشي؟ قلنا في عناوين رئيسية أو نقاط كده رئيسية بجملة عامة. أي دراسة في أي موضوع أخواننا ممكن تبقى طويلة، يعني ممكن نقعد بقى نتفرغ هنتكلم مثلا مذهب الأشاعرة بيقولوا إيه، والمرجعة بيقولوا إيه، وولاة المرجعة اللي هم الكرامية بتاع محمد بن كرام بيقولوا إيه، و في المقابل الخلاف بيقولوا ايه. توسع هذا ايه؟ ده دراسة بحته. احنا طبعا عايزين ناخد القدر اللي هو يصح به ايمان العبد وينفعه كاعتقاد وكعمل، حتى ايه يعني يبقى من كل نقطة يحتاج لها المسلم ياخذ اهم الايه؟ اهم النقاط. واي علم كده يا اخوانا زي ما احنا عارفين، اي علم طبعا في حالات معينة تبقى تاخدها وتصحح بها أصل الإيه العمل اللي عندك وأصل العلم اللي عندك. وفي استطلاط لأي علم ما من العلوم تجد له إيه؟ استطلاطات ومسائل جانبية وتفصيل. طب لو عايزين نقول الخلاف بين أهل السنة وبين وجهات الفقهاء اللي هم الحنفية اللي هم يقولوا إن العمل ليس داخلا في أصل الإيمان ولكن أصل من أثاره وكذا، الحاجات دي ممكن لو ربنا أمهلنا برضك هنعلق على بعض الحاجات الهامة إن شاء الله. ولكن عايزين نقول بجملة عامة إن إيه؟ بيأتي المسلم في البداية أن يأخذ أصول المسائل الواضحة في كتاب السنة قبل التوسع بقى في ضد على إيه؟ على الفقه. وأي مسألة كذا زي ما نيجي بردك نتكلم في صفات الله عز وجل، هنقول قاعدة بسيطة، هنقول نحن نؤسس ما أثبته الله ورسوله ونكفي ما نفهمه الله ورسوله ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا إن ما أثبتناه لله يثبته على الوجه الذي يليق بالله عز وجل دون تشبيه ودون تأويل أو دون تعطيل. هنقول يعني إيه تشبيه أو تأويل أو تعطيل؟ بتاخد أنت قاعدة بس يمسك في الأسماء والصفات دي، في أسماء الله عز وجل والصفات، تبني عليها. كل جزئية بقى تحتاج إيه؟ تفصيلات والفرق بين المؤولة والمعطلة وكذا وكذا. بنتكلم مثلا في القضاء والقدر، فبنقول إحنا نؤمن بالقضاء والقدر هو أربعة مراتب: الإيمان بعلم الله السابق، كتابة الأشياء وعلى مرحلها بقى كتابة اللوح المحفوظ والكتابة عن الإنسان في بطن أمه والكتابة في كل سنة في ليلة القدر والكتابة في كل يوم من كل يوم هو في شأن وكذا. ثم الإيمان بإيه؟ بمشيئة الله المطلقة. ثم الإيمان بأن أفعال الأعراض مخلوقة من قبل الله مكتسبة من العباد. وبنيجي نقول شوية متممات أن احنا نؤمن بالقدر ولا نحتاج بقدر الله عز وجل. تؤمن بالقدر بس ما تحتاجش في الإيه؟ كل قضية لها أصول. بعد كده بقى في تفريعات بقى، في جد على فرقة القدرية اللي بينفوا قدر الله سبحانه وتعالى، وفي جد على العكس بقى الجبرية الذين يحتجون بقدر الله عز وجل ويقولون الإنسان مجبر على عمله. أي حاجة بتلاقي لها طلب وسط أهل السنة وتلاقي لها بقى فرق إيه مخالفة، هناك تفصيل في جد عليهم وهكذا. إحنا بناخد بس الإيه دلوقتي عشان طبعا العمر والوقت لا يتسع لكثير من التفصيلات خاصة في البداية، فبناخد أهم من نقاط إيه نحتاجه لها بجملة عامة. طبعا إحنا إيه ربنا سبحانه وتعالى أمهلنا واستقرت الأمور واستمرت الأمور على ما هي عليه، فإن شاء الله إحنا هنكمل بقى يعني بقيت النقاط الهامة في مسائل الإيمان. هنكمل جملة من الحديث عن مواقف الإيمان ونتكلم عن قضية التكفير المعين وضرورتها ونحو ذلك إن شاء الله. وعلى فكرة احنا بنسجل لك عنوان تاني يبقى نقول لكم عليه إن شاء الله يعني، ومتعلقة ذلك. وبعد كده هندخل بقى عن إيه شرح متن عقائدي بسيط من أي حاجة بقى لمعة الاعتقاد أو العقيدة الوسطية أو أي حاجة، برضه بإيه بأسلوب بسيط إن شاء الله. ونقدر بالنهاية بعد ما نخلص الحاجات دي نقول إن احنا خدنا أهم النقاط المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله بأندفع مواد أخرى إذا أمهلنا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يبقى عام إن شاء الله.